القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يرسم الأديب العالم الشيخ علي الطنطاوي صورة قلمية بديعة للنفس وأحوالها وطباعها، فيقول: نفسك عالم عجيب يتبدل كل لحظة ويتغير ولا يستقر على حال. تحب المرأة فتراه ملكا، ثم تكرهه فتبصره شيطانا. وما ملكا كان قط ولا شيطانا، وما تبدل، ولكن تبدلت حالة نفسك. وتكون في مسرة فترى الدنيا ضاحكة، حتى إنك لو كنت مصورا لملأت صورتها على لوحتك بزاهي الألوان. ثم تراها وأنت في كدر، باكية قد غرقت في سواد الحداد. وما ضحكت الدنيا قط ولا بكت، ولكن كنت أنت الضاحك الباكي. فما هذا التحول فيك؟ وأي أحكامك على الدنيا أصدق؟ وأي نظريك أصح؟ ويشرح العالم الأديب علي الطنطاوي هذه الحالات المتغيرة من نفس الإنسان، فيقول: إن النفس يا أخي كالنهر الجاري، لا تثبت قطرة منه في مكانها، ولا تبقى لحظة على حالها، تذهب ويجيء غيرها، تدفعها التي هي وراءها، وتدفع هي التي. علي الطنطاوي تعريف السعادة لمن يسأل عنها، فيقول: إن الصحة والوقت والعقل كل ذلك مال، وكل ذلك من أسباب السعادة لمن شاء أن يسعد، وملاك الأمر كله ورأسه الإيمان. الإيمان يشبع الجائع ويدفئ المقرور، ويغني الفقير ويسلي المحزون، ويقوي الضعيف ويسخي الشحيح، ويجعل للإنسان من وحشته أنسا ومن خيبته نكحا. وأنتم سعداء ولكن لا تدرون، سعداء إن عرفتم قدر النعم التي تستمتعون بها، سعداء إن عرفتم أنفسكم وانتفعتم بالمخزون من قواها، سعداء إن طلبتم السعادة من أنفسكم لا مما حولكم، سعداء إن كانت أفكاركم دائما مع الله، فشكرتم كل نعمة وصبرتم على كل بلية. غدا نلتقي في بستان الحكمة.